الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سوف نشرح في هذا الدرس قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الكلام على هذه المسألة في جمل من القواعد، فحتى نفهم كلام الإمام الطحاوي رحمه الله لا بد أن نفهم جملا من القواعد التي قررها أهل السنة والجماعة في هذا الصدد. القاعدة الأولى قاعدة تقول: الكبائر تنقص كمال الإيمان الواجب ولا تنافي وجود أصل الإيمان في القلب. الكبائر تنقص كمال الإيمان الواجب ولا تنافي وجود أصل الإيمان في القلب. أعيدها مرة أخرى: الكبائر تنقص كمال الإيمان الواجب ولا تنافي وجود أصل الإيمان في القلب. وهذه القاعدة تعبر عن الوسطية عند أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون مرتكب الكبيرة مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. ونحن في هذه القاعدة نخالف مذهب المرجئة والوعيدية. فأما مذهب المرجئة فإنهم يقولون بأن فعل الذنوب والمعاصي لا يؤثر في نقصان الإيمان مطلقا، لا نقصان الإيمان المستحب ولا نقصان الإيمان الواجب، فليس فعل الكبيرة بمؤثر في نقص الإيمان مطلقا. وأنتم تعرفون بطلان هذا المذهب على حسب ما قررناه وشرحناه لكم سابقا ولله الحمد. وقد خالفهم في ذلك الوعيدية المخالفة المطلقة، فقال الوعيدية: إن ارتكاب الكبيرة ينقض أصل وجود الإيمان في القلب، فمتى ما فعل الإنسان شيئا من الكبائر فإنه يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فأما المعتزلة فإنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان ولكن لا يصل إلى دائرة الكفر، فيبقى في منزلة بين المنزلتين، كإنسان خرج من قرية أراد قرية أخرى ولكن تلفت سيارته أو توقفت به في منتصف الطريق، فلا ينسب إلى القرية الأولى وصولا ولا ينسب إلى القرية الثانية وصولا، فهو في منزلة بين القريتين. يقول الناظم: وخالفت في ذلك المعتزلة وقرروا توسطا في المنزلة. والمنزلة بين المنزلتين أصل من أصول المعتزلة كما لا يخفى على شريف علمكم. وأما الخوارج الحيارى فإنهم قالوا بأنه خرج عن دائرة الإسلام ودخل مباشرة في دائرة الكفر. فإن قلت: وما حقيقة قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؟ فنقول: إن حقيقة قولهم هو قول الخوارج تماما، ولكنهم خافوا أن يصرحوا بكفره، وإلا فمآل قول المعتزلة هو بعينه مآل قول الخوارج. فإن قلت: وما دليلك على ما ذكرت؟ فأقول: من وجهين. الوجه الأول أن المتقرر عند العقلاء أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في لحظة واحدة، بل متى ما ثبت أحدهما علمنا بثبوته ارتفاع الآخر، ومتى ما ثبت الآخر علمنا بثبوته ارتفاع الأول، كالوجود والعدم، فمن كان موجودا فليس بمعدوم ومن كان معدوما فليس بموجود، فلا يمكن أن يوصف الشيء الواحد في لحظة واحدة بأنه لا موجود ولا معدوم أو بأنه موجود ومعدوم، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكالحركة والسكون، فإن ما كان ساكنا فليس بمتحرك وما كان متحركا فليس بساكن، فلا يمكن أن يوصف الشيء في لحظة واحدة بأنه لا متحرك ولا بساكن، أو أنه متحرك وساكن في لحظة واحدة. فإذا علم هذا فليعلم أن تقابل الإيمان مع الكفر إنما هو تقابل نقيض، فلا يمكن أن لا يوصف الإنسان بواحدة منهما. فالإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا الكفر الأكبر. أما أن لا يكون مؤمنا ولا كافرا وإنما هو في منزلة بين المنزلتين فإن هذا مخادعة في الأقوال وزخرفة لها فقط. فأفاد ذلك أن المعتزلة متى ما حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه قد خرج عن دائرة الإيمان فلزاما عليهم أن يحكموا بأنه دخل في دائرة الكفر. وأما قولهم بالمنزلة بين المنزلتين فإنما هو شيء يريدون التخييل به ويريدون التستر من ورائه حتى لا يحرجهم أحد من أصحاب أو أرباب المذاهب الأخرى كيف تكفرون مرتكب الكبيرة، وإلا فحقيقة قولهم أنه كافر. ويؤيد هذا الذي ذكرته لكم آنفا الوجه الثاني، وهو أن المعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة في الآخرة بأي حكم؟ بأنه في النار خالدا فيها أبد الآباد ودهر الدهارين. فلو كان لم يصل إلى درجة الكفر ولم يدخل في دائرته فلماذا تحكمون عليه بالنار التي لا يدخلها إلا الكفار؟ فليس بمؤمن أي لا يستحق الجنة، ولكنكم تقولون في نفس الوقت بأنه ليس بكافر فإذا لا يستحق النار، فلماذا لا تجعلوه في منزلة بين المنزلتين فلا إلى الجنة ينسب ولا إلى النار ينسب وإنما في مكان بينهما، يرى الجنة ولا يستطيع أن يدخلها لعدم وجود وصف الإيمان معه، ويرى النار ولا يستحقها لعدم وجود وصف الكفر معه. فهل قالوا ذلك؟ الجواب لا، بل قالوا هو خالد مخلد في النار أبدا، فهذا فضيحة لهم بأن قولهم بالمنزلة بين المنزلتين إنما كان تسترا على فضيحتهم بتكفير مرتكب الكبيرة وإخراجه عن دائرة الإيمان بالكلية. فهمتم هذا؟ فإذا هذان الوجهان يدلان على أن مآل قول المعتزلة هو بعينه مآل قول الخوارج في الدنيا والآخرة، وأن خدعة المنزلة بين المنزلتين إنما هي خداع وتلبيس وإيهام فقط، وإلا فلا حقيقة لها على أرض الواقع. ومن القواعد أيضا في هذه القطعة قاعدة عند أهل السنة تقول: مرتكب الكبيرة لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. مرتكب الكبيرة لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. فأما جزء القاعدة الأول وهو أن فعل الكبيرة يؤثر في نقص الإيمان، فعدة أدلة منها قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا دليل على أن القتل أنقص مؤشر إيمانه الواجب حتى كان مستحقا لدخول النار ولهذه اللعنة والوعيد العظيم والعذاب الأليم من الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على نقص إيمانه بسبب كبيرته التي فعلها وهي القتل. وكذلك قول الله عز وجل لمن يأكل الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا دليل على أن أكل الربا مؤذن بحرب من الله ورسوله، وهذا دليل على أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل، فإن صاحب الإيمان الكامل ليس بمستحق لحرب من الله ولا حرب من رسوله كما هو واضح. ومنها أيضا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وهذا الجزاء والنكال دليل على أن إيمانهما نقص بسبب هذه الكبيرة التي هي السرقة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، فنميمته أثرت في نقص إيمانه حتى لم يعد مستحقا لدخول الجنة الدخول الابتدائي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فقطيعة الرحم وهي كبيرة من كبائر الذنوب أنقصت مؤشر إيمانه حتى حرمته أو منعته من دخول الجنة الابتدائي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأنقص زناه إيمانه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فأنقصت سرقته إيمانه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فأنقص شربه للخمر إيمانه. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، فأنقصت نهبته إيمانه. ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، فأنقص قتله إيمانه. ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فأنقص غلوله إيمانه. فهذا دليل على أنه ليس بمؤمن الإيمان التام الكامل. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: لا يكون هذا، أي مرتكب الكبيرة، مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد جيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان. فهذا دليل على أنه حال مقاربته لهذا الذنب والمعصية فإن إيمانه الواجب ينقص. وهذا ما ندين الله عز وجل به، أن ارتكاب الكبيرة ينقص الإيمان المطلق. فإذا مرتكب الكبيرة لا نعطيه الإيمان المطلق كما فعله المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وأما الأدلة الدالة على أن إيمانه وإن نقص إلا أنه ليس النقص الذي يخرجه عن دائرة الإيمان، فارتكاب الكبيرة لا يوجب للعبد أن يخرج عن مطلق الإيمان. فقد دلت على هذه الجزئية أيضا أدلة كثيرة، منها مثلا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ووجه الدلالة منها أن الله عز وجل نادى الطوائف بوصف ماذا؟ الإيمان. فهذا دليل على أنهم لا يزالون على أصل إيمانهم مع أنه أثبت أن بعضهم يقتل بعضا. ثم أيضا قال في آخر الآية أنها إيش؟ أن الإصلاح بين هاتين الطائفتين المقتتلتين هو من جملة مقتضيات أخوة الإيمان والدين، فالمؤمنون إخوة فالواجب هو الإصلاح بين الأخوين، فعد اقتتالهما غير مخرج لهما عن دائرة الإسلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فمحمول على أمرين. الأمر الأول أنه لا يريد بقوله كفارا أي الكفر الأكبر المخرج والناقل عن الملة بالكلية، وإنما يريد الكفر الأصغر الذي لا يوجب انتقال المسلم عن إسلامه إلى دائرة الكفر. والمحمل الثاني أننا نحمله في حال كون القاتل مستحلا للقتل، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن كل من استحل معلوما من الدين بالضرورة حرمته فإنه يكفر الكفر الأكبر. فلا إشكال في هذا الحديث الذي يستدل به الخوارج على كفر فاعل الكبيرة. ويؤكد هذا أيضا قول النبي صلى قول الله عز وجل في شأن القاتل الذي قتل أخاه المسلم عمدا وعدوانا. قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فوصف القاتل أنه أخ للمقتول. وأي أخوة يقصد؟ الجواب أخوة الدين. فإذا كونه قتله عمدا عدوانا لم يوجب له الخروج عن ملة الإسلام بالكلية. وأيضا مما يدل على ذلك أن رجلا كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال له حمار أو يلقب بحمار، وكان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فجيء به وجلد، وجيء به وجلد، وجيء به وجلد. فتكلم فيه بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا لهذا المتكلم بمثل هذا الكلام: إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. وهذا شهادة له بإيش؟ بالإيمان، مع أنه شارب للخمر، لكن لم يكن شربه مخرجا له عن دائرة الإسلام بالكلية، وهذا واضح. ويؤكد هذا المعنى ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 3 مرات. فهذا دليل على أن مجرد الزنا والسرقة لا توجب للعبد انتقاض أصل الإيمان من القلب ووجوب النار الإجابة المطلق، لا. فإن الزنا والسرقة وإن كانت تنقص الإيمان وتؤثر في كماله الواجب، إلا أنها لا تنقض أصل الإيمان في القلب. هذا هو الذي جعل أهل السنة يقولون: لا نعطي مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق التام، ولا نسلبه مطلق الإيمان كله. ويؤكد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. فهذا دليل على أن ارتكاب الكبيرة لا يوجب الخلود الأبدي في النار، ولا يتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب. ومنها أيضا ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ثم قال: فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. وهذا هو الشاهد، فستر يعني زنى وستره الله، سرق وستره الله، قتل وستره الله، افترى بهتانا بين يديه ورجليه وستره الله. ماذا سيكون أمره في الآخرة؟ قال: ومن اقترف من ذلك شيئا فستره الله كان أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. فهذا دليل على أنه لم يكفر، إذ الكافر في الآخرة لا يستحق مطلق الرحمة ولا مطلق المغفرة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن جاء يوم القيامة بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، فهذا ليس محطا صالحا للمغفرة أبدا. فالله عز وجل توعد من جاء بشيء من هذه الأمور بأنه لا يغفر له، فلما قال في الحديث: إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، دل ذلك على أن مجرد الزنا الذي ستره الله والسرقة التي سترها الله لم توجب انتقاله عن مطلق الإيمان، ولا خروجه عن دائرة الإسلام بالكلية. بل وأضف إلى هذا أيضا أن من جاء بشيء من مقتضى الحدود وهي كبائر فإننا نقيم عليه الحد، وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يستنطق الشهادة. فلو أنه بوقوعه في الزنا كفر لما كانت إقامة الحد عليه كافية في رجوعه إلى الإسلام، بل لابد أن نستنطقه الشهادتين، أليس كذلك؟ الجواب: فإذا زنى الإنسان وكان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب عاما، ولكن لا يستنطق الشهادتين. وإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت، وإذا سرق فإنه تقطع يده اليمنى، وغير ذلك من الحدود المقررة عند أهل العلم. لكن العلماء مجمعون على أن من أقيم عليه الحد فقد برئت ذمته، ولم يجب عليه شيء آخر بعد إقامة الحد، فالحدود مطهرات وكفارات في الدنيا لهذا الذنب. فلو كان من يقترف شيئا من الكبائر أو الموبقات يخرج عن دائرة مطلق الإيمان بالكلية ويوصف بأنه كافر، فإنه لا بد من أن ينطق الشهادتين، وليست إقامة الحد بكافية في رجوعه للإسلام. بل ويؤكد هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي إيش؟ شفاعة لأمتي. والذين يريدون الشفاعة من هم؟ هم المرتكبون للذنوب والمعاصي. أدخل الناس في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأحوجهم لها هم من مات على شيء من الذنوب والمعاصي. ولذلك في الحديث الآخر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. فهذا دليل على أنهم ما دخلوا النار إلا لوجود شيء من الذنوب والمعاصي. فلو كانت الذنوب والمعاصي تنقض إيمانهم مطلقا لما خرجوا من النار في يوما من أيام الدهر، ولما استحقوا الجنة أبدا. فلو جمعت بين هاتين الدلالتين، الأدلة الأولى والأدلة الثانية، لأثمر لك صحة هذه القاعدة أن مرتكب الكبيرة لا نعطيه الإيمان المطلق التام الكامل لوجود الأدلة الدالة على تأثير فعل الكبيرة في نقص الإيمان الواجب، ولا نسلبه مطلق الإيمان فيكون كافرا لوجود الأدلة الكثيرة الدالة على أن ارتكاب الكبيرة لا يتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب. فصدق أهل السنة والجماعة في قولهم: لا نعطي مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان. فإن قلت: ومن الذي أعطاه الإيمان المطلق؟ فنقول: هم المرجئة. فإن قلت: ومن الذي سلبه مطلق الإيمان؟ فنقول: هم الوعيدية. ونحن وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين في باب أسماء الأحكام والدين ومرتكب الكبيرة. وهذا يؤكد لنا أن الإنسان لا يمكن أن يخرج بتصور تام للجزئية التي يبحثها أو المسألة التي ينظر فيها إلا إذا استجمع أطراف الأدلة كلها. وأما من كان أعور في بحثه فإن نتيجته ستكون ناقصة على حسب نقص الأدلة التي لم يطلع عليها. يوضح هذا أن المرجئة نظروا للأدلة الأولى التي نظروا للأدلة التي تعطي الإيمان، نظروا للأدلة التي تدل على أن الكبائر لا تخرج عن دائرة الإيمان، فأعطوا مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق وتعاموا عن الأدلة الأخرى. فإذا نظرهم في هذه الجزئية نظرا أعورا، بينما جاء العران الآخرون وهم الوعيدية فنظروا إلى جزء الأدلة التي تركه المرجئة وتعاموا عن الأدلة الأخرى التي نظر إليها المرجئة. فلما نظر الوعيدية إلى الأدلة التي تدل على أن فعل الكبيرة موجب للعقوبة في الآخرة قالوا: إذن هي العقوبة المطلقة لا مطلق العقوبة، فهذا يقتضي خروجه عن دائرة الإسلام بالكلية. ولو أنهم تأملوا ونظروا للأدلة كلها لخرجوا بالتصور التام. ولذلك وصيتي لكم يا معشر الطلبة أن لا تستعجلوا في إصدار النتائج إلا بعد استيفاء المسألة بحثا والنظر في كل أطراف الأدلة، بل هذا يأتي على مستوى البحث في كلام العلماء أيضا. فإنه لا يجوز لك أن تنسب عالما لقول لمجرد أنك اطلعت على قوله في واحد من مئات مؤلفاته أو آلاف مقالاته، فهذا ظلم عظيم. فإذا أردت أن تخرج بتصور تام وتبرأ ذمتك في نسبة هذا القول نسبة صحيحة، فلا بد أن تستطلع جميع المواضع التي تكلم هذا المصنف عن هذه المسألة فيها. إذ الإنسان قد يجمل كلامه في مكان ويبينه في مكان، ويطلقه في مكان، ويقيده في مكان، ويجعله عاما في مكان، بينما يخصصه في مكان آخر. وهذا من باب العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه. ومن القواعد في هذه القطعة أيضا: كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فمرجئ، كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان فمرجئ، وهذا شأن المرجئة في باب الإيمان. فقد اتفق المرجئة جميعهم، جهميهم وأشعريهم وكلابيهم وماتريديهم، على أن العمل ليس بداخل في دائرة الإيمان مطلقا، فهم دائرون بين كون الإيمان اعتقادا وقولا، أو قولا فقط، أو اعتقادا فقط، أو أن الإيمان عبارة عن مطلق المعرفة كما قاله أتباع الجهم بن صفوان الترمذي عليه من الله ما يستحق. فتجدون المرجئة يتفقون دائما في جميع أقوالهم على أن العمل ليس له تأثير في نقص الإيمان ولا مطلق التأثير. فكل من زعم بأن العمل ليس بمؤثر في زيادة الإيمان ونقصه فإنه من المرجئة، سواء أكان من المرجئة الغالية أو من المرجئة المتوسطة. المهم أنه يعتقد أن العمل ليس داخلا في دائرة الإيمان ولا بمؤثر فيه زيادة ونقصا فإنه يعتبر من المرجئة. فإذا قيل لك: من المرجئ؟ فقل: هو كل من أخرج العمل عن دائرة الإيمان. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها: كل من نقض أصل الإيمان بالكبيرة فوعيدي. كل من نقض أصل الإيمان بالكبيرة فوعيدي. وهذا شأن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يتفقون على أن مرتكب الكبيرة لا حظ له في مطلق الإيمان أبدا، فارتكابه لهذه الكبيرة نقض أصل إيمانه في القلب. فإذا قيل لك: من الوعيدي؟ فقل: هو من يزعم أو يعتقد وجود التنافي بين أصل الإيمان وارتكاب الكبيرة. فكل من زعم انتقاض أصل الإيمان من القلب بمجرد الكبيرة فإنه من الوعيدية. ويوضح هذا القاعدة التي بعدها: جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. وعيدها مرة أخرى لأهميتها: جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحدها إلا بدليل. ضعوا الأقلام وانتبهوا لي قليلا. لقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العمل ركن من أركان الإيمان، ولكن كثيرا من أهل السنة لم يتصور حقيقة هذه الركنية. فكيف يكون العمل ركنا في الإيمان؟ وما هو العمل الذي يعتبر ركنا في الإيمان؟ فهذه القاعدة تجيب عن تلك التساؤلات كلها. فإن قلت: وماذا يقصد أهل السنة بقولهم العمل ركن في الإيمان؟ الجواب في أول هذه القاعدة، وهو أن جنس الأعمال هي الركن في الإيمان. فإن قلت: وماذا تقصد بجنس العمل؟ فأقول: بعضه. فمتى ما وجد بعض العمل فقد وجد جنسه، ولكن لا بد أن يكون هذا العمل مما تختص به شريعة الإسلام. بمعنى: لو أن رجلا نطق بالشهادتين ثم لم يفعل شيئا من الأعمال المختصة بشريعة الإسلام أبدا، بمعنى أنه لم يصلي صلاة المسلمين، ولم يزكي زكاة المسلمين، ولم يحج، ولم يعتمر، ولم يفعل شيئا من شرائع الإسلام، فهذا ترك جنس العمل، فتركه لجنس العمل يعتبر ناقضا لأصل وجود إيمانه في القلب، فترك جنس العمل هو الذي ينقض الإيمان من القلب. فلا يوصف الإنسان بأنه مؤمن إلا إذا جاء بجنس الأعمال المختصة بالإسلام. ويوضح هذا المثال الثاني، وهو أن إنسانا نطق بالشهادتين وصلى وزكى وحج، ولكن شرب الخمر وزنى وسرق وحلق لحيته وأسبل ثيابه، هل هذا تارك لجنس العمل أم لأحده؟ لأحد العمل. فإذا وجد شرط الإيمان، ركن الإيمان، وجد ركن الإيمان ولا ما وجد؟ الجواب وجد. فإذا هو مؤمن لكن ناقص الإيمان، ومخالفته في أحد المأمورات لا كلها أو في ارتكاب بعض المحظورات ليس بمؤثر في انتقاض أصل إيمانه في القلب، ولكنه مؤثر في ماذا؟ في نقص إيمانه الواجب فقط. فإذا ليس آحاد العمل بشرط في وجود الإيمان في القلب، فقد يوجد الإيمان في القلب أي بعضه حتى وإن كان هناك مخالفة لآحاد العمل. ولو تأملت هذه القاعدة لوجدتنا نجانب بها أيضا المرجئة والوعيدية، فقولنا جنس الأعمال ركن في الإيمان جانبنا به قول المرجئة الذين يخرجون جنس الأعمال عن دائرة الإيمان، فلا يجعلون العمل وجودا وعدما بمؤثر في الإيمان زيادة ولا نقصا. فهمتم؟ طيب انتبهوا. وقولنا في القاعدة لا آحاد العمل، هذا ينسف مذهب الوعيدية الذين يجعلون آحاد العمل مؤثرة في وجود الإيمان وعدمه. فلو أنك عند الوعيدية فعلت كل شرائع الإسلام وارتكبت جريمة من الكبائر فعندك مخالفة في آحاد العمل، فالمخالفة في آحاد الأعمال ينقض أصل الإيمان في القلب عند الوعيدية. ولذلك هذه القاعدة إذا ضبطها طالب العلم فإنه سيكون من أهل السنة والجماعة في باب الإيمان ومرتكب الكبيرة. فإن قلت أوليس الوعيدية يدخلون العمل في دائرة الإيمان؟ فأقول بلى، ومع ذلك فإدخالهم إدخال بدعي. فإن قلت وكيف يكون إدخالهم للعمل في دائرة الإيمان إدخالا بدعيا ونحن نقول بأن الأعمال داخلة في الإيمان وهو إدخال سني، فنحن أدخلنا الأعمال وصرنا من أهل السنة وهم أدخلوا الأعمال ومع ذلك فهم من أهل البدع، فما الفرق بين الإدخالين؟ الجواب أن إدخالنا للأعمال وجعلها ركنا في الإيمان إنما هو إدخال أجناس لا أحد، وأما إدخالهم هم للأعمال في دائرة الإيمان فإنما هو إدخال أحد. فجنس العمل هو الركن عندنا وآحاد العمل هو الركن عندهم. فإذا رأيت الوعيدي يقول أنا أدخل الأعمال في دائرة الإيمان فإياك أن تصدقه بأنه وافق أهل السنة، لأننا سنسأله وما طبيعة العمل الذي تدخله في دائرة الإيمان، أهو جنس الأعمال أم آحادها؟ فسيقول بل آحادها، وهذا الإدخال بدعي. وليس معنى هذا أن آحاد العمل لا تؤثر في الإيمان، لا، ولكننا نبحث هل تؤثر آحاد العمل في نقض أصل الإيمان أو لا تؤثر. وأما تأثير آحاد الأعمال في نقصان كمال الإيمان الواجب فهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لا نقاش لنا فيه. فإن قلت وماذا تقصد بقولك في القاعدة إلا بدليل؟ الجواب أي إلا بدليل يدل على أن ترك آحاد هذا العمل المعين ينقض أصل الإيمان من القلب، فنجعل ترك هذا العمل المعين ناقضا لأصل الإيمان، وأما غيره مما لم يرد بخصوصه دليل فيه فيبقى على أنه منقص للكمال الواجب وليس بناقض لأصل وجود الإيمان في القلب. فإن قلت اضرب لنا مثالا على ذلك، أقول كترك الصلاة الترك المطلق، فإن من ترك الصلاة الترك المطلق الدائم فإنه يعتبر كافرا الكفر الأكبر، فهذا الرجل خالف في واحدة من الأعمال ومع ذلك أخرجناه عن دائرة الإسلام، وذلك لثبوت الدليل بهذه الجزئية في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر، أو قال الشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. فهذه القواعد مهمة لفهم كلام الإمام الطحاوي. ومن القواعد أيضا ولعله آخرها، الذنوب مؤثرة في كمال الإيمان الواجب بقدرها، الذنوب مؤثرة في كمال الإيمان الواجب بقدرها، بمعنى أن الذنوب تتفاوت، فنقصان الإيمان يتفاوت على حسب تفاوت عظم الذنب. فإن قلت وما دليلك على أن الذنوب تتفاوت، فأقول قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية بتمامها، فإن سبب نزولها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله عز وجل، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون إلى آخر الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فهذا دليل على أن ثمة موبقات وغير موبقات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤتي كبيرة، فهذا دليل على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر. وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. فالذنوب تتفاوت، فبما أن الذنوب تتفاوت في عظمها فإذن هي تتفاوت في تأثير نقص انتقاص الإيمان بها، فليس نقصان الإيمان بحلق اللحية كنقصانه بشرب الخمر، وليس نقصانه بشرب الخمر كنقصانه بالزنا، وليس نقصانه بالزنا كنقصانه بقتل النفس ظلما وعدوانا. فالذنوب تتفاوت، فالذنوب تتفاوت. فإذا صدق كلام الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله ولا نقول، أي معاشر أهل السنة والجماعة، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كمن قاله من الذي قال هذا القول؟ المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فأراد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن يرد عليهم. وبهذه الأصول والقواعد يتضح كلامه إن شاء الله، ويتجلى مذهب أهل السنة في هذه الجزئية تجليا ظاهرا واضحا. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم. فهيا نبدأ مستعينين بالله عز وجل نشرح العقيدة الطحاوية من حيث وقفنا، وأظن أننا وقفنا كما أرسل لنا الشيخ بندر عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ولا نأمن عليهم،